وإلى نور العيون أنار الله قلوبنا وعيوننا لابن سيد الناس في تلخيص سيرة الأمين المأمون. ما زلت معكم في خدم وموالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن كانت هناك أسئلة فقد تأخرنا عن أسئلة الحج والعمرة للإخوة الحجاج والمعتمرين والزائرين، لأن هذا كما يقال شرط الواقف. نعم، قال رحمه الله تعالى: آخر من خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو كركرة، وهو نوبي من أهل السودان. الآن صار عدد من أهل النوبة وهم أهل السودان ممن شرفهم الله تبارك وتعالى بخدمة سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الخدمة منقبة لهم وشرف لهم. وأي شرف أنهم خدموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: أهداه له هوذة ابن علي. انتهينا من هذا. أهداه له هوذة. أقول حديثه أرجع فأكرره: رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: كان كركرة على ثقل، والثقل هو الثقيل من المتاع، يحمل الثقيل من المتاع، يعني كان قويا من أقوياء الرجال. خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو في النار. وعلقت على هذا في حينها. نعم، رضي الله عز وجل لنبيه، وهذا العم الأغلب برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لكن ليس نعتقد فيهم العصمة، يعني بمعنى أن الواحد قد يقع له رضي الله عنه في نفسه شيء فيقع منه شيء من الهنات، لأن العصمة للأنبياء والمرسلين لا عصمة لعلمائنا. ما في من اعتقد أن ثمة عصمة لعلمائه فهو ضال مضل مبتدع. ليس هذا الاعتقاد اعتقاد رسول الله. ما قال رسول الله ولا مرة: يعتقد العصمة في أصحابي ولا اعتقد العصمة في علمائكم، ولكن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد، إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فعجبوا، رجل خدم رسول الله كركرة، ها كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار؟ فذهبوا ينظرون فوجدوه قد غل عباءة، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمها. وفيه أن لا يتألأ المسلم، ما يرى صالحا يقول هذا رجل من أهل الجنة. لا لا لا، لا تقل هذا. يقال فلان والله خرج في سبيل الله وقتل في سبيل، يقول هذا شهيد 100%، شهيد الآن هو في الجنة، هذا لا يصح. ولكن تقول: نرجو أن يكون شهيدا، نرجو أن يكون هذا الرجل الصالح عالما أو عابدا، نرجو ونسأل الله أن يجمعنا وإياه في جنات النعيم. وهذا الفاسق الفاجر لا تتألى فتقول هذا يشرب الخمر هو من أهل النار قطعا. ما في من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، مهما كان المتألي عابدا أو عالما أو فقيها. يجب علينا أن ندرك أن هذه الأمور أمرها إلى الله، وأن مآلات وحقائق الأمور لا يعلم بها إلا الله، وبالتالي نلجم الألسن ونخرسها عن التألي بجنة أو نار أو بخاتمة. لكن يخاف الإنسان ويرجو بالرجاء والخوف، نجعلهما جناحين نطير بهما إلى الله عز في علاه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. ومن موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن سيد الناس: وزيد جد بلال بن يسار. زيد هذا من موالي رسول الله، وهو ابن بولاء، اضبط لأن الاسم غير متكرر وغير مشهور. الذي خدم رسول الله هو زيد ابن بولة بالواو والواو واللاء واللام والهمزة آخر الاسم، زيد بن بولاء كنيته أبو يسار. قال الحافظ ابن حجر: زيد والد يسار مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، زيد والد يسار مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وذكر أبو موسى المديني في كتاب له في الصحابة أن اسم أبيه بولا بموحدة ومخففة بولا، وكان عبدا نوبيا، أيضا كان من السودان، وكان عبدا نوبيا. خرج حديثه عند أبي داود والترمذي، وإخراج حديثه هل نقول هو شرف له أم هو شرف لمن أخرج حديثه؟ يكفيه شرفا أنه صحابي، يكفيه شرفا أنه صحابي، ولذلك أقول هو شرف لمن أخرج حديثه، حيث شرفه الله بإخراج حديث مولى من موالي رسول الله وهو زيد. حديثه أخرجه أبو داود في سننه، فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حفص ابن عمر ابن مرة الشني قال: حدثني أبو عمر ابن مرة قال: سمعت بلال بن يسار ابن زيد مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف، بلال ابن يسار ابن زيد ابن بولا ابن بولا أو بولاء: سمعت أبي يحدثنيه عن جدي، ولا أدري هل ذكر هذا ابن قطلبغة المحدث الفقيه الحنفي في كتابه من روى عن أبيه عن جده، لم أراجع الآن، انقدحت المعلومة في ذهني، وأظن ولا بد أنه ذكره، لأن كتابه من روى عن أبيه عن جده، من روى عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، وانتبه لهذا الحديث لأنه حديث عظيم وهو حديث صحيح. زيد ابن بولاء، زيد ابن بولاء مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن شرفه الله بخدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزعف. نحفظ هذا لأنه من المزيلات والمطهرات التي يكفر الله عز وجل بها السيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزعف. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح، وسبب إيراده هو أن من رواته زيد ابن بولاء الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مولى من مواليه. وممن خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له عبيد، وهو عبد الله بن عبد الغافر، عبد الله بن عبد الغافر، وقيل عبيد بن عبد الغافر كما ذكر ذلك الإمامان ابن منده وابن حجر. يقال في عبيد عبيد بن عبد الغافر، ويقال فيه عبد الله بن عبد الغافر مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو راوية حديث حسن لغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. هذا الحديث مروي عن عدد من الصحابة: عبد الله بن مسعود وثوبان وعبد الله بن عمر وطاووس مرسلا، أخرجه الطبراني واللالكائي وابن عساكر. والحديث لا يسلم له طريق، بمجموعها يكون حسنا لغيره إن شاء الله. أن النبي يعني يروي عبد الله بن عبد الغافر مولى رسول الله، أو عبيد مولى رسول الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. إيش معنى إذا ذكر أصحابي فأمسكوا؟ يقول الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في رسالته إلى أهل الثغر يقول ما نصه، قال أهل العلم معنى ذلك إذا ذكر أصحابي لا تذكروهم إلا بخير الذكر، إذا ذكر أصحابي لا تذكروهم إلا بخير الذكر. وقال سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب محمد بكلمة فهو صاحب هوى. يقول سفيان بن عيينة عالم مكة وحافظها من نطق في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى، كما نقل ذلك البربهاري في شرح السنة. وقال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى ما أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول محمد بن سيرين ما أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وأبلغ من ذلك ذلك النص الذي رددته على مسامعكم الكريمة مرات ومرات أن أبا زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم سئل عمن يتكلم أو يسب أصحاب رسول الله فقال إذا رأيت الرجل يسب أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق. زنديق زنديق يعني ملحد. يقول هل الذي يعتمر قبل الحج عليه أن يحج؟ هذا له ثلاثة أقسام. إن قصد الحج وأدى عمرة في أشهر الحج لزمه الحج، وإن كان لم يقصد حجا البتة لا يلزمه حج، وإن كان مترددا فلينظر في نيته وقصده ما الذي يغلب، لأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هل الذي يحرم من مكة ولا يبدأ بالميقات؟ هذا عليه دم لأنه ترك واجبا الميقات، الإحرام من الميقات واجب، فمن ترك الميقات ولم يحرم إلا من مكة أولا يجب عليه أن يرجع إلى الميقات، فإن فات رجوع إلى الميقات وجب عليه دم لا يأكل منه لأن دماء الفداء لا يؤكل منها. نعم ها المسجد النبوي لمكة، لا هذا يقول الذي يحرم من مكة ولا يأتي إلى الميقات فيحرم، لعله في سؤال آخر. يقول محرم لم يتم نسكه ومصاب بمرض عصبي ولا يشفى منه ويغادر إلى وطنه، إن غادر إلى وطنه ولم يتم نسكه وجب على ذويه أن يذبحوا دما بمكة ويوزع على فقراء ومساكينها. ثم من كان مثل يعني من كان بهذه المنزلة بالأمس أو الأمس رأيتم في أحد الأحياء هنا بالمدينة رجل أنقذوه من الانتحار، أنقذه الدفاع المدني من الانتحار، صعد إلى أعلى العمارة أراد أن ينتحر ويقتل نفسه. ولي تعليق على هذا، بالنسبة لهذا الرجل وصف بأنه مصاب بمرض نفسي. يا أخي مصاب بمرض نفسي ما يمكن من الحج، قد يتسبب في حوادث قاتلة له ولذويه. التعليقة الثانية، بعض الناس هداهم الله، وهذا تكرر عدد من المرات في سنون أو سنين خلت، بعض الناس يأتي إلى المدينة أو إلى مكة وينتحر يقول ينتحر وهو متلبس بالنسك، قال يبعث يوم القيامة ملبيا، وأنا أخشى أنه ينتهي موسم الحج وأنا ما مت، يعني يقتل نفسه. سبحان من قتل نفسه بشيء فذلك الشيء في يده في نار جهنم خالدا مخلدا فيها يجأ بها في بطنه. ما في يا أخي هذا فهم أعوج أخرق. هذا من أدركته المنية وهو متلبس بالحج ها لا تغطوا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. مو المنتحر، المنتحر عدا قاتل نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. يقول يعني سؤال دقيق شوية، إيش الفرق في أحكام الفقه بين استنباط الحكم من أصول الفقه وشرح الحكم الفقهي؟ شرح الحكم الفقهي يمكن أن يقسم الذي يستمع إلى المسائل الفقهية إلى قسمين أو ثلاثة أقسام. هناك من يدرس الأصول ويدرس الأحكام ثم بعد ذلك يأتي إلى هذه المسألة الفروعية فيطبق عليها الأصل والقاعدة الشرعية الفقهية، وعد على هذا هو الأكمل والأنضج والأسلم. ولكن قد يأتي الإنسان فيسأل يقول إيش الحكم في هذا، فيفتى لا يعرف أصول ولا يعرف قاعدة فقهية، فله أن يسأل، فإنما شفاء العي السؤال، ولكن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من وصل إلى الأصول ليس كمن سمع مسألة ثم بعد ذلك رددها وعمل بها، وكل مأجور إن شاء الله. يقول أريد الحج ولكن علي دين كثير. يا أخي ابدأ أول مرة بالدين، ابدأ أولا بالدين، اعطي أهل الديون والحقوق حقوقهم وديونهم، لأن الواجب في الحج عند بعض الفقهاء على التراخي، أما رد الديون فعلى الفور، رد ديونك وسدد ديونك، ثم بعد ذلك من عام قادم، وإن أدركتك المنية فلم يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول ما رأيك في الصوفية وزيارة قبور في آل البيت في مصر وفي غيرها؟ يا أخي عندنا شيء اسمه زهد، عندنا في الإسلام شيء اسمه ورع، عندنا شيء في الإسلام اسمه أتقياء، عندنا في الإسلام شيء اسمه أولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والمتقي هو المتبع لرسول الله، كما قال بعض السلف: لا علم إلا بعمل. احفظ هذه السلسلة، احفظ هذه السلسلة السوية النقية التي تصلك برسول الله. يقول بعض السلف: لا علم إلا بعمل، ولا علم وعمل إلا بنية، ولا علم ولا عمل ولا نية إلا بسنة. سلسلة مكونة من أربعة تصل بها إلى الله في أسلم وأسهل طريق إن شاء الله، هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أذهب لزيارة مسجد رسول الله، طلب مني بعض الأشخاص إبلاغ السلام. هذا بدعة ليس بسنة. بعض الناس إذا قدم إلى المدينة قال له ذووه وأقرباؤه والناس من جيرانه، قال: بالله سلم لنا على رسول الله. هذا بدعة ليس سنة. إذا قال لك سلم لي على رسول الله، قل أنت سلم على رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، حيثما كنتم. هل تقبيل عمر للحجر الأسود فعل رسول الله؟ نعم، هو هكذا قال كما روى مالك في الموطأ: قبل الحجر